الأسئلة التي وردت إلينا من رواد المسجد. يقول صاحب هذه الرسالة: نخشى أن يكون في تفسيركم الممتع للنفس المطمئنة دعوة إلى التواكل والسلبية وعدم الأخذ بالأسباب في الأمور الحياتية، فمثلا إذا فاتتني ترقية أو علاوة وتجاوزني من هم دوني، فهل إن بحثت عن حقي أكون غير مطمئن؟ لا، شوف أنت يعني عايز أقول إيه اللي أنا بتكلمه بعد اللي أنت بتقوله. بمعنى إيه؟ الأخذ بالأسباب قبل وقوع القضاء، فإذا وقع القضاء خلاص. بمعنى أنت مسافر بتاخد عربيتك، إذا كنت هتسافر بعربيتك بتمونها بنزين، بتكشف على الموتور، بتغير زيت، بتحط مية، بتاخد استعداداتك بالكامل بحيث ما يجرالكش حاجة في السكة. مشيت بقى في السكة وعجلة كاوتش ضربت لا قدر الله، يبقى في الحالة دي بقى انت اخذت بالاسباب وتوكلت على الله. الاطمئنان اللي بتكلم عليه ده تلقي القضاء والقدر. انت خلاص، زي مثلا زي ما قلنا ابنك جاب 80% وانت قلت الحمد لله، لو كان جاب كذا وكان جاب كذا ده ادخلت الشيطان. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف واحب الى الله، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. يا هدى الاخذ بالاسباب اهو، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فان اصابك شيء بعد كده بقى فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فان كلمه لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. خدت بالك؟ فالاخذ بالاسباب يا بني قبل وقوع المصيبه او قبل وقوع القضاء والقدر، ده الاخذ بالاسباب. فان وقع القضاء والقدر هنا ياتي بقى الرضا وعدم الرضا. اما المعنى الايمان بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومر، يعني ما هو ده اللي بقوله، فهمت قصدي؟ فانت ابنك اهتميت بتربيته، نصحته، هيأت له اسباب المذاكره، مفيش في البيت مشاكل وخناقات بينك وبين الست، ضربه في العيال وزيطه وزنبليط، الولد مش عارف يذاكر، الولد بيذاكر وانت فاتح التلفزيون بتتفرج على ماتش كوره، يا بابا وطي التلفزيون عايز اتفرج، استنى ما ذاكرت ايه؟ ده الماتش النهارده الدوري، ده الكاس، وانت طب الولد هيذاكر ازاي؟ فانت اخذت بالاسباب، هيأت للولد اسباب المذاكره، لقيته ضعيف في ماده جبت له مدرس يدرس له فيها، نصحته، الولد بيصلي يعرف ربنا، كل ده، وبعدين دخل الامتحان، بقى جاب بقى كذا، خلاص انتهينا، فين الاسباب اللي فيها دي؟ فاتتك الترقيه بعدها؟ لا، قبلها. قبلها ايه؟ قبلها ان تكون عاملا مجدا، ان تحرص على ان تكتب فيك تقارير امتياز من رؤسائك، أن تكون مهذبا طائعا لأوامر رؤسائك، عاملا بجد وباجتهاد، رحيما مع مرؤوسيك، قدوة لهم، مش في التزويغ والنوم على المكاتب، في الشغل والإنتاج والمراعاة للمصلحة. رغم كل ذلك ده يؤهلك للترقي. جم الناس اللي فوق بقى مش مظبوطين فما رقوكش ورقوا كوسة، ده إيه بقى ساعتها؟ تبقى الأخذ بالأسباب إيه؟ فيما اتخذت بالأسباب خلاص. ده كلامي. الاطمئنان معناه الرضا بالقضاء والقدر. معنى الرضا بالقضاء والقدر يعني لا يكون في الامكان احسن مما كان. اما الاخذ بالاسباب فده مطلوب، فانت ما تاخذنيش فهمتني غلط، لا، ده ترك الاسباب جهل وترك التوكل فسق. واضح؟ نعم. ذكرتم فضيلتكم في خطبه الجمعه الماضيه حول معنى قول الله تبارك وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أن الإنسان يستشعر حول كلمة شاكرا أن العبد مهما أدى ما عليه تجاه ربه فإنه لا يصل إلى درجة كونه شكور، في حين يقول الله تبارك وتعالى لا في سورة الإسراء. لا لا، أنت فهمت غلط، أنت فهمت غلط، لأن كلمة شكور جت في القرآن في أكثر من موضع، منها إنه كان عبدا شاكور. في مين بقى دي؟ هو جاب دي ولا جاب ايه؟ قال ايه؟ بيقول ذرية من حملنا مع نوح. انه كان عبدا شكور في سورة الاسراء. نوح، نوح دي خصوصية، نوح مش انت. ربنا بيتكلم عن الانسان مش عن نوح. فلما يتكلم عن نوح يقول انه كان عبدا شكورا، غير لما يتكلم عن الناس. لما يتكلم عن الناس قال ايه؟ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادية. شفت بقى؟ قليل من عبادية الشكور. القليل ده مين؟ نوح، موسى، ابراهيم، عيسى، محمد، ادي قليل من عبادية الشكور مش الانسان. لما بيتكلم على الانسان يبقى بيتكلم على الانسان على وجه العموم مش على الخصوص. دي النقطة الاولى. النقطة الثانية، خد بالك، انا لما اتكلمت عن وضع معين اسمه المقابلة اللفظية. المقابلة ايه؟ اللفظية. لما نقول صالح يبقى قصدها ايه؟ طالح مثلا. لما نقول طائع نقول قصدها ايه؟ عاصي. فهمت قصدي؟ فهنا في المقابلة اللفظية المفروض يبقى اللفظ الاول يساوي اللفظ الثاني وان كان مضادا له. خدت زي ما تقول الليل النهار، الصباح المساء، خلاص. فلما نقول الشكر يقابل بايه؟ بالكفر. لما نقول مثلا الزيادة تقابل بايه؟ بالنقصان. فلما نقول شاكر تقابل بايه؟ كافر. لما يقول شاكر ويقابلها بكفور يبقى المقابلة اللفظية هنا ما بقتش متساوية، هنا بقت صيغة يعني صيغة فاعل عادية، وهنا صيغة ايه؟ مبالغة. ليه؟ ده السؤال. في الموقع ده مش بنتكلم بقى ككلام عام في القرآن كله، جايبين في القرآن كله، ما قلتش أنا إن كل كلمة الشكر إذا نسبت للإنسان في القرآن جاءت على الصيغة العادية، وكل كلمة كفر إذا نسبت للإنسان جاءت على صيغة المبالغة. ما قلتش كده، ما قلتش كل القرآن، قلت هنا إنا هديناه السبيل، الإنسان إما شاكرا وإما كافرا. لازم تبقى كده بالعقل، بالقياس العقلي، بالمقابلة اللفظية، باللغة العربية. يقول إما شاكرا وإما كافرا، يقول إما شكورا وإما إيه؟ كوضع لغة. فهنا ما جاتش على القياس العادي، جات شاكرا وإيه؟ وكافورا. دي على الصيغة العادية ودي صيغة الإيه؟ المبالغة. ليه؟ هنا بالذات ليشعرك أن الإنسان إذا كفر أو غلى في كفره فوصل إلى منتهى، وإذا شكر لم يوغل في شكره ولا يصل إلى منتهى. بس عشان يوري لك ان الانسان مهما شكر لن يقابل، لن يقابل نعمة الله بالمكافأة. يشعرك هنا بالذات في الموضع ده اللي هو موضع خلق الإنسان ومصيره وتصرفه. يشعرك في الموضع ده ان الإنسان مهما شكر فلن يبلغ حد الشكر الواجب، اما اذا كفر او غلى في كفره الى النهاية. بس بس وضحت؟ فما فيش تعارض، ده موضع مقابلة لفظية. القياس اللغوي يقول ايه؟ شاكرا كافرا، شكورا كفورا. فقال شاكرا كفورا، يبقى ليه؟ ليه؟ ليه خرج عن القياس هنا؟ لابد الحكمة ايه هي؟ عارف بعض الناس قالوا ايه؟ هرد عليك انا برضو نقطة غريبة قوي. بعض الناس التفت اليها مش ملتفتش، لكن قال ايه؟ جاء بكلمة كفور بصيغة المبالغة لمراعاة الفواصل. لمراعاة ايه؟ الفواصل. ايه هي الفواصل بقى؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لو قال كافرا السجع المرصع ما بقاش ماشي. فقال جاء بصيغة المبالغة على غير قياس اللغة لمراعاة الفواصل. مع يعني مرتحت الهاشم. فهمت ولا لسه؟ يعني التفت إليها كل المفسرين، مش ملتفتوش، أنا مش بأتي بجديد ولا بغريب، التفتوا إليه. فالبعض قال لك دي لمراعاة الفواصل. الفواصل إيه؟ البعض التاني بيقول بقى إيه؟ لا ده ليشعرك إنك مهما شكرت ما وصفكش بصيغة المبالغة، لأنك مش هتوصل، مش كده؟ وإن تعدوا نعمة الله. طيب بدام لا تحصوها يبقى هل ممكن الشكر يوفيها؟ بس لما يقول بقى إنه كان عبدا شكورا تبقى دي إيه؟ خصوصية لمين؟ نوح. وهل كلنا نوح؟ نوح. نعم. هل يجوز؟ بس السؤال كويس يعني وجيه، يعني يشعر بأنك منتبه، وأنا أحب الناس اللي بتنتبه، وبحب أول الناس اللي تمسك الخطبة وتصطاد، يعني يصطاد بالحق أو بالباطل، بالصح أو بالغلط، لأن مجرد أنك تمسك الخطبة وتصطاد فيها وتطلع لي فيها حاجات ده معناها إيه؟ أنك منتبه. فإما أن كلامك هيبقى مش مظبوط وأنا هصححه فكلنا نستفيد، وإما كلامك يبقى مظبوط وأبقى أنا أخطأت وتبقى أنت نبهتني بجزاك الله خيرا عني وعن اللي سمعني، لأن هصحح حاجة أنت نبهتني إليها، وما فيش حد معصوم، واحنا كلنا طلاب ايه؟ علم. والحكمة ضالة المؤمن، اينما وجدها فهو اولى به. وانا في مرة قلت لكم في عيل هنا عنده 9 سنين ولا 10 سنين ربنا يحميه، اصطادني هنا عند الاوضه مرة وزنقني زنقة ما عرفتش ارد عليه، مش فاكر كانت زنقة ايه، قال لي الاول من صلب فرعون. والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى به. وأنا في مرة قلت لكم في عيل هنا عنده 9 سنين ولا 10 سنين ربنا يحميه، اصطادني هنا عند الأوضة مرة وزنقني زنقة ما عرفتش أرد عليه، مش فاكر كانت زنقة إيه، قال لي الأول من صلب فرعون. أول من صلب فرعون، أنت مش قلت كده على المنبر؟ قلت له آه. قال لي طب أمال إزاي يوسف ألف لإخوانه في السجن أما أحدكم فيصلب فتأكل الطير من رأسه؟ فلوحني الولد صغير ده. لوحني لأول وهلة طبعا، حسيت بمدى الخطأ الشنيع اللي أنا وقعت فيه، وإزاي الطفل ده انتبه. طبعا يصح هو انتبه، ربنا ينور بصرته، وصح أبوه نبهه، أيا كان بقى، المهم إن اللي ردني مين؟ عيل. ربنا يحميه، يا ربنا يحميه ويبارك فيه. وانا قلت لكم ايامي واعترفت، وبعدين رديت بعد كده قلت ان فرعون لقب لكل من ملك مصر، ولم يكن التصليب معروفا، لكن من اخترعه هو الفراعين يعني. نعم. سؤال، هل يجوز ذبح الاضحيه من ضأر او بقر وهي حامل؟ وان كان يجوز ذلك فما حكم جنينها؟ هل يكون ميته او يمكن تزكيته؟ لا لا لا، لا يجوز مطلقا ذبح الحيوان او ذبح ما يؤكل لحمه ابدا وفي بطنه جنين، لا يصح. ده مش بس كده، ده ان كان اللي في بطنه ده اتولد ولكنه رضيع فلا يحل ذبح الام ابدا. يعني لو بقره ولدت وعندها عجل صغير رضيع ما يصحش تذبح امه، ما يصح، وما تبيعش امه. ده كان سؤال انا مقدمه في المسابقه، ان واحد عنده شاتان تاجر وما يقدرش يبيع واحده الا ما يبيع التانيه معاها، يستحيل يبيع واحده الا ما يبيع التانيه معاها. السؤال ده وجاوبوه بعض الناس اللي كسبوا وطلعوا الحج والعمره وكده، جاوبوه بعض الناس، قال لك لما يكون الشاه ام ومعاها ايه؟ الرضيع. وفي سؤال تاني، لا ميته ماتت ولما جم يدفنوها قالوا لا تدفن حتى يموت غيرها. سؤال برضو كان عويص يعني، وتجاوب قالوا لي الحامل اذا ماتت والجنين حي ما تتدفنش ابدا ابدا، طول ما بطنها جنين حي بيلعب ما تتدفنش الميته دي، انسان او حيوان. يعني ماتت بقره وجواها عجل في بطنها بيلعب، حرام دفنها، حرام رميها، لازم يراعى الجنين، اما يولد واما يشق البطن ويستخرج حتى يوهب الحياه. فكذلك الاضحيه ما يصحش انها تتذبح وهي حامل ابدا ابدا، ما يصحش. نعم. صلاه العيد في الخلاء ندب اليها الامام مالك وقال عنها الامام احمد انها سنه مؤكده، وكذلك الامام ابو حنيفه، وقال الشافعي بل هي في المسجد افضل لان المسجد خير بقاع الارض. ما هو الرأي الأرجح في هذا؟ نرجو الإيضاح. الرأي الأرجح هو رأي الإمام الشافعي، ونحن نعمل به منذ أن دخلنا في هذا المسجد بفضل الله من 12 سنة، 13 عيد صغير و13 عيد كبير صليناهم في المسجد، رغم الدعوة إلى الصلاة في الخلاء اللي حملها كثير من الناس وكثير من الأئمة، وحملتها الحكومة الآن، بقت الحكومة هي اللي بتدعو إلى ذلك وتجهز ساحات وما إلى ذلك، لكن إحنا لازلنا بنصلي فين؟ في المسجد، مش عند آمن. الصلاة في المسجد أصح، وهي السنة المؤكدة. إزاي؟ إزاي وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاء؟ إزاي بقى؟ بتقول كده، وإزاي الإمام الشافعي قال كده؟ الإمام الشافعي قال كده ليه؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتسع للمصلين، واللي بيروح المدينة النهاردة ويشوف المسجد الأصلي اللي هو الروضة اللي ما بين بيتي ومنبري، ما يسعش 500 بني آدم، ما يسعش. يعني لو سع 500 يبقوا راكبين فوق بعض، مش كده؟ الروضة اللي هي العواميد البيضة بس، طب فين دول؟ كانوا ألوف أصحاب. فالمسجد ما كانش بيسع الناس كلها، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض الحيض والعواتق وذوات الخدور أن يشهدن دعوة المسلمين صلاة العيد ويحضرن الخير. طب الحائض تخش المسجد؟ طب يعمل ايه؟ وما كانش فيه ميكروفون، فلو قال يصلي الناس جوه المسجد والنساء الحيض تصلي بره والعيال الصغيره تصلي بره، طب كيف يسمعون؟ ما يسمعوش. فكان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بره المسجد الى الخلاء. ليه؟ علشان المصلى اللي هو سماه مصلى وكان بيخصص لصلاه العيد والجنازه، المصلى ما كانش بقى فيه اسواق ولا لعب كوره. الاستاد اللي بيصلوا فيه العيد ده، هم بيصلوا العيد في الاستاد، بعد ما يخلصوا الصلاه يحصل في الاستاد ايه؟ مش كوره بس، يا ريت على الكوره بس، لا ده استعراضات كمان ومزيكا وبنات بتلعب وترقص بالورد في عيد الثوره المجيد. مش كان الاستاد بيعمل كده؟ مش بتروح البنات المدارس يلبسوا الشرطات واللي لابسين كذا ويمسكوا بكهات الورد ويتمايلوا يمنى ويسرى؟ مش كده في الاستاد؟ مش بيحصل الكلام ده. لكن المصلى بتاع سيدنا رسول الله لما تمسك البخاري ومسلم وتشوف تتتبع الموضوع مسمينه ايه؟ المصلى. ما كانش لا سوق ولا فيه بيع ولا فيه شراء ولا فيه عربيات بتركن ولا فيه حبايب بتنقابل ولا فيه مهرجانات رياضيه ولا فيه مهرجانات للفولكلور ولا الرقص الشعبي. مصلى بس كان مخصص للجنازه، ما كانش يصلى على الجنازة بالمسجد، بالمصلى جنب بقيع الغرقد يصلي ويدفن، يصلوا عليه ويدفنوه، ومخصص لصلاة العيد. الحيض بقى تشهد الخير ازاي؟ ويعتزلنا المصلى زي ما جاء في البخاري. معنى يعتزلنا المصلى؟ مصلى الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم واقف واللي بيصلوا وراه والستات والحيض والعيال وكله ده فين؟ ورا، لكن في نفس الساحة بيكبروا وسمعين التكبير وسمعين الخير وما بيصلوش وقاعدين. وضحت؟ ادي السر في صلاة العيد فين؟ في الخلاء، علشان الحيض والعواتق وذوات الخدور عشان يسمع كل دول، وعشان الحيض ما يصحش يخشوا الجامع، ولان الجامع ما يصحش العالم ده كله. بس دلوقتي الجامع فيه ميكروفون والميكروفونات شغاله بره والشارع اهو. طب ما خلاص، طب ما الحيض يجم والعواتق يجم وربات وزوات الخضور يجم، واللي بيصلي يخش الجامع واللي ما بيصليش يعمل ايه؟ يقف بره والميكروفون بيسمع الكل. بس عشان كده الامام الشافعي قال ان صلاتها في المسجد اولى وافضل واحسن. هل غاب عن الشافعي ان رسول الله كان بيصلي في الخلاء؟ غابت عنه؟ غابت عنه ازاي؟ ما هي موجوده عنده في كتاب الام، موجوده عنده والحديث تحت نظره. لكن فهم العله والامور المعلوله تدور مع علتها وجودا وعدم. فاذا امتنعت الميكروفونات في مسجد الموسى، في الحاله دي هنصلي العيد فين؟ بره، بره على طول. هتلاقوني طلعت بره في الشارع وصليت بره عشان الناس تسمعني وعشان الحياض يحضروا. بس فانا ارى انه صلاه العيد بالمسجد افضل، وان العله اللي كانت موجوده اصبحت غير موجوده، وان الساحات والخلاء اللي بيصلوا فيه الناس ليست مواضع الطهاره ولا تؤمن فيها النجاسه. واضح ولا مش واضح؟ يعني ساحه مسجد محمود، ما انا بروح ساحه مسجد محمود، ما انا بدي درس فيه بقالي 11 سنه ولا 10 سنين في مسجد محمود. الساحه اللي بره دي فيها ايه؟ فيها ستات بتتعلم سواقه العربيات، وفيها بياعين الترمس، وفيها وفيها وفيها وفيها وفيها وفيها وروح وشوف، وفيها الخيل يتبول في الطريق والحمير، وفيها كذا وكذا والنجاسات، وفيها كل حاجه. وفجأة في العيد بقت مسجد، ما يعني ما المسجد أفضل. نعم، نرجو الإفادة عن موعد برنامج صفحات من الإيمان بإذاعة الإسكندرية وبرنامج الرضا والنور بالتلفزيون. صفحات من الإيمان يذاع يومي الأربعاء، الاثنين والأربعاء، الساعة 10:15 مساء، عشرة وربع مساء، الاثنين والأربع 10:15 مساء. الجمعة ساعة اسكندرية، الجمعة الساعة 9:15 صباحا، الجمعة 9:15 صباحا. الرضا والنور غيروا معاده من الأربع، عملوا لحد في الدورة الجديدة. ما في حاجة اسمها دورة، ما اعرفش كل 3 أشهر بيغيروا المواعيد، وأنا ما اعرفش. وأنتوا سألتوني المرة اللي فاتت قلت لي ما بيذيعوش الحلقات ليه؟ قلت لكم ما اعرفش، يمكن الرقابة، يمكن ما اعرفش. أتاريها كانت بتتذاع يعني، وانا بقول لكم يوم الثلاث كان يوم الحد السابق في حلقة مذاعة الساعة 1:30 لـ5، بيزعوها يوم الحد، يوم الحد بدل الأربع بيزعوها يوم الحد الساعة 1:30 لـ5. الحد اللي سألتوني فيه، الثلاثة اللي سألتوني فيه، كان الحد اللي قبليها مذاعة 1:30 لـ5. الحد اللي انا كنت فيه هناك زعوها الساعة 4، الساعة 2:15 يوم الحد برضو. فمواعيد بتتلخبط بس. نعم. ذهب رجل لأداء مناسك الحج هذا العام، وفي يوم عرفة توفاه الله، وقد تم دفنه بالأراضي السعودية، إلا أنه لم يصل خبر وفاته إلى أهله إلا أمس الاثنين فقط. والسؤال، هل يجوز لابنه أن يقيم صلاة الغائب على والده؟ ومتى تؤدى؟ وكيف؟ وما مكانه بالمنزل أم بالمساجد؟ يا بني، أبوك مش محتاج لصلاة الغائب ولا صلاة الحاضر. أبوك يبعث يوم القيامة ملبيا، الناس سكتة وده واقف يقول لبيك اللهم لبيك، ده بيتهالوا انه لسه في عرفة. انت احنا فين وفين حاجة؟ ده مين يطولها دي؟ ده مين يطولها دي؟ ده في أشرف بقعة وفي أعظم يوم، وهو في أجلى وأكمل لحظاته، محرم. ولذلك ابوك اتكفن في احرامه في مشاكيره. ابوك لما اتكفن هناك ما حطلوش كفن، كفنوه في مشاكيره، والناس كلها تدفن ووشها متغطي، ابوك اتدفن ووشه عريان، ما يقدروش يغطوا وشه ولا راسه، لازم يدفن محرم، وما يتحطش على جسمه اي حته قماش من بره، هم المشاكيرين بتوعه مش غيرهم، لفوا بيهم ودفنوا وشه وراسه عريانين. وصلى عليه اهل عرفه، اهل عرفه اللي ربنا بيتجلى عليهم ويقول لهم ارجعوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له. مش لهم بس، يعني اللي شاهد عرفه بينزل من عرفه وربنا بينادي عليه بيقول له ارجع مغفورا لك ولمن شفعت له، اللي هو انت قلت يا رب اغفر لابويا ماشي، ابوك مش حاضر لكن عشان انت قلت يا رب اغفر لابويا انت ومن شفعت له، فصلي عليه غايب ايه يا ابني؟ ده رحمة ربنا واسعة، ده انت هنيئا لك بأبيك، لانه الانسان ينتفع بأبوه الصالح وكان أبوهما صالحا، الجد السابق تنتفع بدنيا واخرى، فده لا تصلي عليه غائب ولا تصلي عليه حاضر، هنيئا له واحرص على ان تلحق به واعمل بعمله. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: منذ سنة خطبني زميل في العمل وبدأنا نكون منزل الزوجية حتى ظهر عريس جديد من طرف أمي وأرادت أن تفسخ خطبتي لأجل غناه، مع أن والدي متوفى وقامت المشاكل بين أمي وخطيبي حتى ألقت كل شيء أحضره لي على الأرض وبكل قوة طردت خطيبي، ومن يوم الخميس الماضي تزوجنا أحضرنا صديق لنا وكان ولي أمري مع 2 شهود من الزملاء في العمل، وتم عقد القران منذ 2 شهر وتزوجنا الخميس الماضي دون علم أهلي وموافقتهم، وحين علموا استسلموا للأمر الواقع، فهل زواجنا باطل؟ زواجكم صحيح وهنيئا لك يا بنيتي ومباركا لك وعليك إن شاء الله، وتصرفت أنت التصرف الصحيح، وأما أمك فقد كانت خاطئة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون عند شروطهم، وإذا خطب الرجل المرأة ووافقت ووافق أهلها فلا يصح فسخ الخطبة لتقدم خاطب جديد، ولو تقدم الخاطب الجديد وفسخت خطبة القديم من أجل الجديد لأصبح الزواج الجديد باطلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيعه. يعني واحد اشترى مني دي بكام؟ 5 ساخ، خلاص بعت، جاء التاني قال لي انت بعت دي ايوه بعتها بكام؟ 5، انا اديك 6 كده خلاص، لا مؤاخذة معلش، راح بدور على مصلحته، خد البيع ده باطل باطل وغير مبارك فيه، لا يبيع احدكم على ده غير المزاد، المزاد انا ما بعتش، انا بعرض بكام؟ 5 6 7، انا ما قلتش اي لسه، يبقى انا لسه ايه؟ ما بعتش، فالمزاد مباح، انما اذا كان انا وانت بكام؟ 5 بعت اشتريت خلاص، لو لسه ما قبضتش فلوسك وانت ما خدتش البضاعه انا بايع، انا بايع، ولو مت انفذ ورثتي بيعي، واذا لم ينفذوا البيع حاسبهم الله، انا اللي بعت مت وده اصبح ترك، لا متباع، متباع، ابونا باعه قبل ما يموت بالكلمه بالكلمه، فلا يبيع احدكم على بيع اخيه ولا يخطب على خطبته، ما دام في خطيب اي واحد تاني يجي لو قلنا له اهلا ومشينا ده يبقى الخطبه الجديده ايه؟ باطله، وان كان الزواج شكله صحيح لكن الشرط باطل صح مش سليم، فانت تصرفت صح، امك اخطات، فمن فضل الله عليك انك ما مشيتيش وراها، وثق ان ربنا هيبارك لك في الزواج ده ان شاء الله. خوفتني زميله لي من الاسوره الذهب على شكل ثعبان سواء براس واحد وذيل او براسين، فما رايكم؟ شكر الله لكم، وذلك على اساس انها مشابهه لخلق الله. طبعا ده السؤال بتاع الاسبوع اللي فات اللي جالي راسا وقلنا ايه يا ابني، دي رساله ولا سؤال؟ فما جاوبتوش كويس، قدموا سؤال تاني. الحدوته دي انا فوجئت بيها، فوجئت بيها انه احد السياغ هنا سالني قال لي هل التعبان لبسه حلال ولا حرام؟ طبعا انا ما كانش على بالي، واكتشفت الموضوع ده وارد من السعوديه، السعوديه فيها تعابين بتنباع، ففي يوم من الايام وصل لهم توجيه او فتوى دينيه من علماء المملكة السعودية بأنه ما كان على شكل الحيوان فده تمثيل وده حرام، فبدأوا يعملوا التعابين في السعودية براسين مش براس وديل، على أساس أن مفيش تعبان في الدنيا براسين من ناحيتين، براسين كده وديلين ممكن، براسين وديل يعني مثلا يعني الشكل إلى حد ما، لكن راس من هنا وراس من هنا، من هنا راس ومن هنا راس، يديله فين؟ مش ممكن. فبدأوا يعملوا التعابين براسين. مرة برضو من المرات كنت في السعودية وحبيت أجيب لعبة لبنتي الصغيرة الحفيدة، وحبيت أجيب لها عروسة. كل سنة بروح بجيب لها عروسة، هجيب لها إيه؟ عروسة. ففي سنة من السنين رحت كالمعتاد أجيب عروسة شكلها طبعا مختلف، عروسة وخلاص عروسة. ألف على المحلات بالكامل عروسة، ما في يا شيخ، ما في يا شيخ. فآخر ما زهقت مسكت واحد وقلت له ما في ليه؟ أنا مش شايف ولا عروسة في أي محل، ليه؟ فقال لي منعوها. منعوها ليه؟ قالوا حرام. حرام ليه؟ قال عشان عروسة. يعني إيه حرام عشان عروسة؟ عروسة عشان شكل بني آدم، يعني شكل إيه؟ بني آدم. وبعدين واحد اداني عروسة في السر مخبيها وبيبيعها فين؟ في السر زي المخدرات يعني. يا اخوانا ايه الحكاية؟ فاتكلمنا في الموضوع وتساءلنا وسألنا وارسلنا وكتبنا وتكلمنا، قلنا يا اخوانا حرام، ما تشددوش على الناس فيشدد ربنا عليكم. دي ناس بتاكل عيش وبترزق من البيع ده، والعرايس موجود فيها نص في صحيح البخاري انه دخلت عائشة ومعها ايه؟ عرايسها. وحديث تاني غير عائشة عشان ما تقوليش خصوصية، انه كانوا بيعلموا العيال الصغننين الصيام ويعملوا لهم العروسة من العه يعضعضوا فيها، فاباحوا العرايس في اليوم ايه؟ في السنة التالية. زي برضو في مرة من المرات رحت انا في سنة 76 وفوجئت الاول مرة بدورات مياه مبنية في منها بالمية الجارية، السيفون والخرطوم والحنفية ومية مش حفر بقى، وكان بنيها عثمان أحمد عثمان 76، وفرحنا بيها جدا. لإيه بقى حاجة؟ المشكلة بتاعت منها كلها الحفر، لما يبقى مفيش حفر في منها وتبقى فيه دورات مياه رجالي ودورات مياه حريمي، ستر للعورة وطهارة وبعد عن يعني الإنسان الأول. ربنا معلمنا ومدينا حاجة كويسة. 77 رحت ما لقيتهاش. فين؟ قالوا هدوها. هدوها ليه؟ قالوا بدعة. بدعة؟ بدعة؟ قال لك ليه؟ قال كده. كده ازاي؟ يا اخوان يا عالم، اتقوا الله في الإسلام وفي مظهر الإسلام وفي شكل الإسلام. ما السيدة عائشة جابت سيرة دورات المياه دي وقالت، قالت وكان أمرنا أمر الجاهلية الأولى. هي قالت كده في البخاري، كان أمرنا أمر الجاهلية الأولى، نتنزع عن اتخاذ الكنف في البيوت، فإذا أردنا قضاء الحاجة خرجنا إلى الخلاء. في قصة الإفك، في قصة الإفك أمرنا أمر إيه؟ الجاهلية الأولى. طيب هل زمت في اتخاذ الكنف؟ ده اتخذت الكنف وعائشة حية ترزق، ولذلك جابت سيرتها. ما لو كانش في كنف في البيوت كانت جابت سيرتها؟ كانت قالت؟ كانت هتعرفها منين؟ كانت هتعرفها منين؟ فالكنف اتخذت والصحابة على قيد الحياة، عشان كده قالت بتحكي بقى عن زمان لما كنت صغيرة وكنت متجوزة وكان النبي عايش عليه الصلاة والسلام وحصلت الموضوع، كنا أمرنا أمر الجاهلية الأولى نتنزع عن اتخاذ الكنف في البيوت. فيا جماعة مش كده حرام؟ فالحمد لله بدأت يبنوا تاني إيه؟ دورات المياه المبنية تاني فين؟ في منى. فكل سنة بتطلع حاجة. سنة مسين طبعا طلعت فتوى بتحريم الدخان، تحريم الدخان، وإن كان طبعا بعض الناس أفتت بكراهاته، لكن الفتوى اللي ماشية في المملكة السعودية إنه الدخان حرام، ورغم ذلك لم يمتثل لها الناس، لازال الجراك الشيشة ملي طوله 3 متر ده قاعدين بيشربوه، لازال لم يمتثل لها الناس، وربنا سبحانه وتعالى يعفي عنا وعنهم. المهم فبقول من ضمن الحاجات اللي طلعت حكاية ايه بقى؟ التعبان الغويشة التعبان دي حرام علشان دي هيئة تعبان. فانا بس بجيب لك الكلام ده كله ما كانش له لزوم اللي انا بقوله، لكن هي مقدمة بتوري لك انه كل شوية تطلع ايه حاجة. ولو احنا تتبعنا المسائل دي هنطلع كل شوية نطلع في حاجة ونرجع نخش في حاجة. فتعبان ايه اللي حلال وحرام؟ هو هيعبد؟ هو ده تمثال؟ هو محطوط في في في موضع ال... طيب ما رأي الناس اللي حرموا التعبان؟ انا ما قلتش لحرموا الحلال لسه، انا ما قلتش، انا بتساءل معاكم بس بأرخ وبأصل التحريم جه منين؟ مش من الشافعي ولا من حنبل ولا من مالك، جه منين؟ بقول لك التحريم جه منين؟ جه من اللي مره حرموا العرايس ومره حرموا دورات المياه، والكلام ده بيزعلهم. انا ما اقصدش ازعلهم والله، ان على راسي من فوق، انا بتكلم عموما، ما ده مش كلام عام، لكن اه واحد بيفتي، واحد بيفتي خلاص بينسب للكل. لما الكعبه، الكعبه بناها عبد المطلب، كان فيها كنوز ولا ما كانش؟ لما كان بيحفر بئر زمزم وندر ان لئن آتاه الله عشرة من الأبناء لينحرن أحدهم قرب إلى الله، فكان النحر جاي على عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. كان عاوز عشرة من الأبناء ليه؟ يساعدوه في ايه؟ في الزراعة؟ ما كانش زارع. في حفر زمزم، ورأى في المنام مكانها، وكان في غزالتان من الذهب مدفونين في زمزم. الغزالتين دول زين بهما باب الكعبة، هل حرقهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سيحهم؟ ده سؤال انا عاوز رده. على الرد ده نقرر التعبان الغويشة مباح ام ممنوع. خلاص السؤال طبعا للعامة، لكم لمن يسمع واللي هيعرف واللي هيوصل له التسجيل واللي هيتقال له خلي بالك ده فلان بيقول وبيعيد وبيسوي. مش كان في غزلتين من الذهب الخالص من كنوز الكعبة؟ أين مصير الغزلتين دول؟ وهل لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث وكسر الأصنام حرقهم؟ سيحهم؟ الحرام؟ ترى إيه الموضوع؟ وإلى أن يرد الإجابة لما نتكلم في التعبان. لكن طب هتعمل إيه من هنا لحد ما تيجي الإجابة؟ بلاش يا سيدي تلبس ست بتاعتك تعبان، او بلاش يا بنتي تلبسي تعبان براس ودين، البسي تعبان براسين. التعبان ابو راسين مباح، مباح. واحنا تحوطا عملنا كده، احنا انا شخصيا عملت كده في الحلي في بيتي تحوطا، بلاش ابو تعبان ابو راس ودين، جبنا تعبان براسين بس. وجد حاج مبلغا من المال في ساحة بجوار الحرم المكي بالريال السعودي، ماذا يفعل إذا كان المبلغ ما زال معه حتى الآن، وإذا كان قد تصرف في هذا المبلغ؟ شوف الناس كلها عملت إزاي، همهمت، همهم الجميع. هعمل لك فيهم إيه؟ ده حرام، المبلغ حرام، ده لقطة لا تلتقط أبدا، لقطة الحرم لها أحكام خاصة، ونبهت لها وقلتها في دروس الحج، وبقالي من يوم ما درست الحج من 25 سنة كنت بقول، وموجودة في التسجيل الشريط اللي زعيته زعت اسكندرية، والشريط بتبحن ان اوعى توطي وتاخد حاجة ابدا، لانك عشان تاخدها ولا تلتقط لقطته الا لمنشد. منشد يعني ايه؟ يعني تمسكها بقى وتقف في الحرم، ما تجيش مصر تاني، تستنى كده في الحرم تقول يا مين ضيع له لحد ما يجي صاحبها، بدل ما جاء صاحبها ما تقدرش ترجع مصر ابدا. طب مش عارف، مش عارف تعمل ايه، ما انش عارف. ما هي دي بقى ما اقدرش اقول لك حطها في تبرع في توسعات الجامع، ما اقدرش، ما اقدرش اقول لك. اخاف اقولها، لكن لو هي من هنا ولقيتها هنا اي حطها في التوسعات، يغفر لي ولك ربنا ويكتب ثوابها لصاحبها. انما لقطت الحرم مش عارف، مش ما اعرفش اقول لك ايه، مش عارف. هل ترجع السعوديه توديها هناك تحطها فين؟ ودي معاك بقى لها قد ايه وصاحبها مضاع، تسلمها للشرطه السعوديه مكتب الامانات؟ مكتب نعم السفاره، والسفاره هتاخد منه، يروح للسفاره يقول لها انا لقيت 100 ريال، مين هيقابله وياخدها منه ويعمل بيها ايه؟ مش عارف. روح للقنصل قول له انا التقطت اللقطه دي، ما كنتش اعرف انها حرام وسالت قالوا لي حرام. نشوف هيقول لك ايه، ياخدهم القنصل يحولهم يعني على هناك، مش عارف. تديهم لحد من الحجاج او المعتمرين يسلمون مكتب الامانات، مش عارف. تحطها في توسعات المسجد، مش عارف، مش عارف الحقيقه، مش عارف. اخاف ارد في السؤال ده. اسال، روح القنصل زي ما بيقول لك، روح القنصل شوف القنصل هيقول لك ايه، بس ما تاخدهاش فتوى، يعني هو مش اهل فتوى يعني. نعم. نذرت زوجة نذرا وهو الذبح كل عام، وكانت ايام النذر تعمل وتخرج النذر من خالص مالها، وتغيرت مع الاحوال ظروفها فاصبحت لا تعمل، فهل يحق لها ان تخرج النذر من مال زوجها؟ وهل الزوج مكلف بذلك النذر؟ وهل يحق للام ان تاكل من نذر ابنتها؟ وهل يحق لزوج هذا الابن، لزوج هذه الابنه ان ياكل من نصيب ام زوجته من هذا النذر؟ طبعا ده كذا سؤال في سؤال واحد. اولا النذر ايه؟ ايه هو؟ اذا كان النذر انه مجرد انك قلتي انا هذبح كل سنه خروف ان شاء الله عشان ربنا يبارك لي في ولادي، مجرد النذر، يبقى في الحاله دي لابد من الذبح، وما يصحش ابدا انك تفرقي لحمه من عند الجزار او الجزار يجيب لك خروف مدبوح جاهز. في الحاله دي يصح ويحل لك ان تاكلي منه انت ومن تشائين، امك، جوزك، بنتك، اخوك، لكن يستحب في التلت والتلت والتلت زي الاضحيه، التلت صدقه، التلت للاهل والاقارب، التلت للبيت. اما اذا كان النذر اني اذبح كل سنه خروف للفقراء او لاهل الله او للغلابه والمساكين، لا يصح الاكل منه مطلقا، لا انت ولا جوزك ولا امك ولا اي مخلوق. يبقى الخروف بالكامل بيترق، فروته حتى قروره، حوافره، امعاءه، فروته، كله اتفرق، كله ايه؟ يتفرق. ده اذا كان منذور للمساكين ما يصحش الاكل ايه من ده. السؤال الجزء الثاني من السؤال، الجزء الثالث من السؤال، انت كان معاكي فلوس وتشتغلي وتقدري تذبحي كل سنه، دلوقتي ما بتشتغليش، ما عندكيش فلوس، خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هل جوزك مكلف انه يوفي بنذرك؟ لا، ذمه الزوج منفصل عن ذمه الزوج، وده في الاسلام بس، في الدول الاجنبيه ذمه الزوج وذمه الزوجه ذمه واحده مش منفصله، ولذلك لما تتطلق تاخد نص فلوسه، الذمه واحده، انما في الاسلام ذمه المراه غير ذمه الزوج. فالزوج مش مكلف بان يفي بنذرك، لا، مالك غير ماله. من ضمن اسئلتك ايه تاني؟ بس خلاص. هل يحق للام ان تاكل من نذر ابنتها؟ ما هو ده مش موضوعنا بقى، اذا كان النذر للمساكين هي نفسها ما تاكلش منه، مش امها. اذا كان النذر من غير ما يخصص للمساكين، يبقى هي ممكن تاكل وامها تاكل واخوها ياكل وخالتها وبنت خالتها، زي ما هي عاوزه بقى، زي ما هي عاوزه. فمن هنا يبقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نذر رجل ان يحج ماشيا فقطعت رجلاه، يعمل ايه؟ يوفي بالنذر ازاي؟ خلاص هيمشي على ايه؟ على ايديه. لا يكلف الله نفسا الا وسعى. يقول فلكن رغم ذلك انا انصح ان في موعد النذر، موعد النذر ما دام مش لاقيه تذبح ما تاخدش من جوزها ولا حاجه، تصوم ثلاث ايام، ثلاث ايام، لانه في تخيير في حالة من الحالات بيساوي 3 أيام الصيام بيساوي إيه؟ الصدقة. صيام أو صدقة أو نسك، فالشاة يقابلها إيه؟ 3 أيام، فممكن تصوم 3 أيام. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: توفيت والدتي بعد شهر رمضان هذا العام، وذلك بعد مرض طويل وشديد لمدة 3 سنوات متصلة، لم تتمكن من صيام رمضان في هذه السنوات 3. أريد أنا نجلها أن نقوم بالفدية، فهل إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان أو أكثر؟ وهل يمكن إعطائهم نقود؟ وهل يمكن وضع المبلغ بأكمله في أي باب من أبواب الخير؟ لا، أي باب من أبواب الخير لا، لابد من إطعام مسكين، والإطعام ده إطعام مسكين طقتين في اليوم، مش طقة واحدة، طقتين. وعن عدد الأيام بالضبط، إذا كان رمضان 29 يوم يبقى 29 مسكين، وإذا كان رمضان 30 يوم يبقى 30 مسكين، والإطعام طقتين مش طقة واحدة. ده الإطعام. يبقى في الحالة دي بتحسب أنت ال3 سنوات دول كان رمضان كام يوم، ويبقى لابد من الإطعام. بعض الناس شرطوا الإطعام بمعنى الإطعام، وبعض الناس أجازوا إعطاء المال اللي يوازي الإطعام، فأنت ممكن تخرج هذه النقود لمسكين واحد يأكل بها كذا يوم، أو لكذا مسكين عن كل يوم إيه مسكين، ممكن كده وممكن كده، إنما أي باب من أبواب الخير لا. نعم. آخر سؤال يقول صاحبه: ابنتي محجبة والحمد لله منذ مدة طويلة. نقول بقى مش محجبة، نقول ملتزمة بالزي الإسلامي، لأن احنا شرحنا الحجاب قبل كده، يعني النقاب مش حجاب والزي الإسلامي مش حجاب، الحجاب حيطة، وإذا سألتموهن متان فاسألوهن من وراء، هذه الحجاب، الحجاب حيطة. يقول: هي تريد الآن أن تلبس الخمار وأنا أرفض أن تلبسه، وقلت لها أنا غير راض عنك إن لبست الخمار، رجاء إفادتنا برأي سيدتكم، وهل أنا على حق أم لا؟ الخمار هنا مقصود به إيه بقى؟ ما هي أسماء كتير ما نش عارف تقصده بها إيه. إذا كان المقصود بالخمار النقاب، النقاب إذا لبست النقاب بغير رضا والديها أثمت بذلك على طول، على طول أثمت بذلك. ليه؟ كل أمر ليس فرضا يعصي فيه الابن أباه يأثم بعمله، وإن كان مستحبا أو مندوبا أو مباحا أو سنة. واضح؟ بمعنى الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة بالبيت، خلاص؟ فإذا قال الرجل لابنه: إياك إياك أن تصلي الصبح أو الظهر، أو إياك أن أراك تصلي، إذا أطاعه الابن دخل النار، وإذا عصاه دخل الجنة، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا قال الأب لابنه: صلي يا بني الفرائض، وإياك أن تقصر في أداء الفرائض، ولكن صلي في البيت ولا تصلي بالمسجد، فإن خرج الابن للصلاة بالمسجد أثم، أثم بعصيانه لأبيه، لأن الصلاة في المسجد ليس فرضا، ولا ينطبق عليه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وضحت الفرق ولا ما وضحش؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ طب لو جت في صلاة الجمعة وقال: لا تصلي الجمعة بالمسجد، هنا يعصي، لأن ربنا يقول في صلاة الجمعة على وجه التحديد: إذا نودي للصلاة من يوم. تعرف لو قال إذا نودي للصلاة بس كان أي صلاة في البيت تبقى بطلة على طول، تبقى بطلة على طول، إنما قال إذا نودي للصلاة إيه بس فقط، يبقى الصلاة الوحيدة اللي لا يصح صلاتها في البيت صلاة إيه الجمعة. يبقى نودي لصلاة الفجر وسمعت النداء وصليت في بيتك ولم تذهب إلى المسجد تأثم أبدا، ومن قال ذلك جاهل، جاهل على طول، لكن يقل ثوابك لأن صلاة الرجل في المسجد أفضل من صلاته في بيته أو سوقه بسبع وعشرين درجة، وفي رواية أخرى بست وعشرين درجة، فبناخد بالزيادة اللي هي بسبع وعشرين إيه درجة. وضحت؟ من هنا لو جاء الأب أو الأم قال للبنت إياك أن ترتدي الزي الإسلامي، عري شعرك يا بنت والبس الفستان العادي، لما تبقى تتجوزي حلها ربك، إيه لما تتجوزي اعملي زي ما جوزك عاوز، دلوقتي طول ما أنت في بيتي إياك تلبسي إيه الزي الإسلامي. هنا إذا أطاعت الإبنة أمها أو أباها عصت الله وآثمت بذلك. واضح؟ تعصي أبوها وتعصي أمها وتلبس، بل تعصي جوزها وتلبس، وإن وصل الأمر إلى الطلاق تعصي وتطلق، تطيع ربنا وما تطيعوش. خلاص؟ لو جت بقى هي لابسه اللبس الإسلامي وجت عاوزة تلبس النقاب وجاء أبوها ما قال لها ما تلبسيش النقاب، إن وافق أبوها على لبس النقاب خلاص أمر مباح لا تأثم به ولا تثاب عليه، لا تأثم بلبس النقاب ولا تثاب على لبس النقاب. إزاي؟ السعي بين الصفا والمروة كم شوط؟ سبعة. سيادتك سعيت تسعة، السبعة خلاص اتقفل عليهم، الشوط الثامن والتاسع تثاب عليه؟ أبدا. تأثم به؟ لا. تاخد ثواب عليه؟ لا لا أبدا. ليه تثاب عليه؟ ليه بتفرض لنفسك بتشرع لنفسك حاجة بتشرعهاش ربنا؟ فإذا لبست النقاب لا تثاب ولا تعاقب إذا كان ذلك بإذن زوجها أو كان ذلك بإذن أبيها. أما إذا لبست النقاب عاصية لأبيها آثمت بلبسه، جوزها قال لها ما تلبسيش النقاب ولبسته، تبقى آثمت بلبس النقاب، مش عشان لبس نقاب، عشان إيه؟ عصت جوزها، عشان عصت أبوها في أمر لم يفرض. واضح؟ من هنا لو ترجع بقى للتفسير بتاع وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الشريط ده بالذات مهم جدا، لو ترجع له في سورة الإسراء هتجدني وضحت مدى وحدود طاعة الابن لأبيه، إمتى يطيعه وإمتى ما يطيعوش، والفرق بين طاعة الأب وطاعة الأم، ولو تعارض أمر الأب مع أمر الأم زي الإمام مالك ما أفتى فيه، راح له الشاب يستفتي قال له أنا قاعد هنا مع أمي بالمدينة وأبويا مسافر في تجارة، أرسل إلي رسولا يخبرني ويطلب مني الذهاب إليه، أبوه قال له تعال، هممت بالسفر فمنعتني أمي، أطيع أبوي ولا أطيع أمي؟ أبوي بيقول لي تعالى لي أركب وسافر له، أمي بتقول له ما تسيبنيش يا ابني وتروح لأبوك خليك قاعد جنبي، أطيع أبوي ولا أطيع أمي؟ قال له يا بني أطع أباك ولا تعصي أمك. فالزور محلاش، هو أفتى، أفتى من حيث الفتوى، أفتى من حيث الجواب جاوب، قال له أطع أباك ولا تعصي أمك، مش مشكلتي بقى تحلها ازاي ده مش موضوعي، ها؟ وسابه على كده. لكن في بعض الأئمة قالوا أن طاعة الأم مقدمة على طاعة الأب إن اختلفا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم ثم أبيك. طيب فرد عليهم ناس ثانية قالوا لا، في الحب وليس في الطاعة، في فرق، حب الأم وبر الأم ثلاث أضعاف بر الأب مش الطاعة. قال له أي الناس أحق بحسن صحبتي يا رسول الله أو ببري؟ أهين في البر بقى، في الحب، في العطف، في الحنان، مش في الطاعة. ففتوى مالك أصح. واضح ولا مش واضح؟ فتوى مالك إيه أصح؟ إنه قال له أطع أباك ولا تعصي أمك. فنرجع تاني في موضوع النقاب، إذا لبست النقاب بغير اعتراض من أبويها لا تثاب ولا تعاقب إلا في حالة واحدة، إذا لبست النقاب رياء عوقبت عقاب المرائين، أما إذا لبست النقاب خشية الفتنة على الناس وحسب نفسها أي راجل هيشوفها هيقع هيغمى عليه أو هينتقد وضوءه بمجرد النظر، فخشت على الناس إخلاصا لوجه الله تعالى فغطت وجهها، تثاب على ذلك. تثاب، واضح؟ يعني في حالات استثنائية ممكن تثاب وممكن تعاقب وممكن لا تثاب ولا إيه ولا تعاقب حسب نيتها وحسب إيه وضعها. هنا بقى جه الأب أو الأم لا تلبسي النقاب، وجبت طاعة الأب. ليه؟ لأنه الأمر هنا في شيء لا يخالف أمر الله. وضحت ولا لسه يا جماعة؟ يبقى كل أمر يؤمر به الأب أو تؤمر به الأم لا يخالف أمر الله تجب فيه إيه؟ الطاعة. وكل أمر يخالف بقى، يخالف مسنونا أو مستحبا أو مندوبا يطاع الأب فيه. وضحت ولا لسه؟ مثال ذلك او مش معنى مثال دليل بقى، لان واحد دلوقتي يقول لي انت بتجيب الكلام ده منين؟ مش كده برضو؟ ممكن انت عاوز دليل. ذهب رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد في سرية من السرايا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك أبوان؟ قال نعم. قال هل هما راضيان؟ قال تركتهما يبكيان يا رسول الله. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. مرضيش ياخده، مرضيش ياخده. وذهب آخر إليه وقال يا رسول الله أريد الجهاد، قال ألك أبوان؟ قال نعم وهم شيخان كبيران. قال ارجع وفيهما فجاهد. شفت؟ فقال العلماء الخروج إلى الجهاد إذا كان فرض كفاية بإذن الأبوين، فإن لم يأذنا حرم عليه الخروج الجهاد. تصور. أما إذا كان الجهاد فرض عين خرج إليه ولو بمعصيتهما. شفت الفرق؟ العلم واسع. معنى الجهاد فرض عين يعني إيه؟ يعني لازم أنا وإنت وهو كل واحد فينا تعين علينا الجهاد، كلنا لازم كلنا نخرج. في الحالة دي أبوك قال لك ما تخرجش، تعمل إيه؟ لا تخرج، تعصي وتخرج، لأن الجهاد هنا إيه؟ فرض عين. أما إذا كان الجهاد فرض كفاية شوية يخرجوا شوية يقعدوا، ما كان المؤمنون لينفروا كافة، ها؟ فهو فرض كفاية، واحد يروح واحد إيه؟ يستنى، يبقى في الحالة دي مش فرض عين. فإذا أبوك قال لك اقعد يبقى في الحالة دي تعمل إيه؟ تقعد. وضحت؟ صلاة الجنازة فرض كفاية ولا فرض عين؟ حلو كده. واقف انت بره بقى وابوك معاك، ولا ابوك سمعني بقول مكانكم ايها الاخوة والاحباب ففي المسجد جنازة، دعوة صلاة الجنازة. ابوك قال لك يلا بينا يا ابني انا عاوز اروح، لسه بقى هيشرح لنا بقى في صلاة الجنازة، وكل جمعة بيحفظ. ما خلاص يا عم الشيخ، ما عرفنا بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية، ما خلاص يا عم الشيخ، هي صورة كل صلاة جنازة بتقول لنا حفظناها. الراجل بيقول لابنه، وبرضه هقولها سيبك منه يعني، لأن ربما واحد جديد أول مرة جاي. أنا بعملها ليه؟ بعلم اللي جاي. والصالح مين؟ الميت الغلبان اللي عيني الميت ده خلاص بيصعب عليا، لا في ايده ولا في رجله، وبتخيل نفسي انا راقد في النعش ده وانا بنصلي، بتخيل نفسي هنا عاوز كل اللي واقفين يعملوا ايه؟ يقولوا يا رب. ها؟ فبدل ما يبقى واقف واحد يدعي له يمكن يكون هو اللي دعوته مستجاب. نرجع ايه للراجل اللي بيقول للواد ايه؟ عم الشيخ هيقعد بقى يزن ولا صلاه الجنازه ويشرحها من اول وجديد، يلا يا ابني. الواد بقى متحزلق ومتأنتك ومتشدد بقى، قال له ازاي يابا صلاه الجنازه؟ صلاة الجنازة فرض، ومن صلى الجنازة فله قيراط من من من الأجر كجبل أحد. هيتفلسف على أبوه، يا ابني يلا. قال لا أنا ما هصلي الجنازة. أبوه سابه ومشي. هل يؤجر على صلاة الجنازة؟ لا، يعاقب، يعاقب. كل الناس تخرج بقيراط من الأجر كجبل أحد، وهو يخرج بقيراط من الوزر كجبل أحد برضه. ليه؟ لأنه عصى أبوه. صلاة الجنازة ألف بيصلي عليها ايه؟ فرض ايه دي؟ كفاية. فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض كفاية. يبقى لما ابوك يقول لك يلا بلاش صلاة الجنازة ويلا معايا، تقول له حاضر يابا وتروح معاه. يبقى طاعتك لابوك في الحالة دي وتركك لصلاة الجنازة تاخد الأجر اللي خاده المصلون، بقائك لصلاة الجنازة وعصيانك لابوك تاخد وزر، ما تاخدش أجر. وضحت يا جماعة؟ طاعة الأب والأم مهمة أوي أوي، لدرجة إنه في آية في القرآن اختلف فيها المفسرون، وهي وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. أصحاب الأعراف من هم؟ ما هو دول أهل الجنة ودول أهل النار. بيقول لك إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. طيب يبقى دول مش أصحاب نار بقى. طيب وإذا بصوا ناحية الجنة قالوا هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة دخلوا الجنة، مش كده برضو؟ ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بالسمع. طيب في يمين وفي شمال، في أهل جنة وفي أهل نار، دول أعراف، أصحاب أعراف، يعني لهم في الجنة ولهم مين دول؟ فاختلف المفسرون فيها إلى 34 رأيا. إلا قال دول الملائكة، واللي قال دول الشهود، واللي قال دول الأنبياء والشهداء، واللي قال واللي قال واللي قال. رأي واحد غريب جدا أذهلني واستوقفني، ما أعرفش كنت قلته على المنبر ولا لا، أعتقد أن ضروري أكون قلته بعدما استوقفني يعني وأذهلني. بيقول إيه؟ بيقول لك أصحاب الأعراف هم الذين قتلوا في سبيل الله شهداء فاستحقوا الجنة بالشهادة بغير حساب، ولكنهم كانوا عاصين لآبائهم في الدنيا فاستحقوا النار بعصيان الآباء، فوقفوا على الأعراف لا في الجنة بشهادتهم ولا في النار بعصيانهم لآبائهم، فوقفوا على الأعراف. أذهلني الرأي ده، وده رأي مش رأي حديث، ده رأي قديم لبعض الصحابة والتابعين، جابوا ازاي وجابوا منين مش عارف، إنما مذهل. ما هم لا في الجنة، قال لك ده الشهادة دخلهم الجنة وعصيان الآباء دخلهم فين؟ فمش ممكن يخشوا النار لأنهم شهداء محرمين على النار، ومش ممكن يخشوا الجنة لأنهم عصوا آبائهم. فوقفوا على الأعراف، إذا بصوا كده لأهل الجنة قالوا لهم إيه؟ سلام عليكم. وإذا بصوا لأهل النار قالوا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، فهم موقوفون بين. ده احد الاراء الموجوده. فبقوله عشان وادم قد ايه الساده الصحابه والتابعين والعلماء كلهم اهتموا جدا وشددوا جدا بموضوع الاب والام. وفي حاجه كنت سمعتها مانيش عارف صحتها وسندها، لكن خوفتني جدا. الانسان طول ما امه عايشه، طول ما هو مستور، طول ما هو مرحوم بدم راضي عنه، يوم ما امه تموت الملك يجيله ويقول له ماتت من كنت ترحم من اجلها. خوفتني اهو من ساعه ما سمعت الحدوته دي، وانا بدعي دايما ان ربنا يبارك في عمر امي. ليه؟ خايف قوي من الكلمه دي، ماتت من كنت ترحم من اجلها. يا يعني دي لو ماتت الحساب على الواحده بقى، واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ فدعوه الاب ودعوه الام يا جماعه لا ترد، لا ترد، لا ترد. فاحرص على ان ابوك وامك يدعوا لك، احرص على ذلك. اللي مات ابوه وامه بقى وملحقش يروح ولا يجي، يقرأ لهم قرآن ويعملهم أعمال صالحة ويتصدق لهم ويصلي لهم ويصوم لهم ويصل أهل مودتهم كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين بعد الوفاة. ودو برضه هتلاقوها فين؟ في التفسير بتاع السورة دي، سورة الإسراء، الجزء بتاع وقضى ربك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل آباءنا وأمهاتنا راضين عنا دنيا وأخرى، واجعلنا قرة أعين لهم، اللهم رضهم عنا يا رب العالمين.